نعم، كتاب البيع ومصدر بعت يقال باع يبيع بمعنى ملك ومعنى اشترى. وتطلق كلمة البيع مترادفة إما على البيع وهو التمليك، وتطلق حتى على الشراء. وسميت بيع بيع لأنه كل من البائعين يمد باعه عند إذا أراد أن يشتري، هذا أحد الأسباب بتسميتها كلمة البيع. وهي مصطلح اصطلح عليها الفقهاء كلمة البيع مبادرة عين مالية أو منفعة مباحة بمثل أحدهما أو بمال في الذمة لملك على التأبيد غير ربا ولا قرض. نعم. ينعمد بإيجاب وقبول، هذا أحد طرق التمليك، يقول بعتك ويقول آخر اشتريت، هذا الإيجاب والقبول. نعم. ولا يضر تراخيه عنه بالمجلس ما لم يتشاغل بما يقرأ. نعم، لا يضر تراخيه بالإيجاب والقبول، قد يقول بعتك بعد يتأخر ذلك مدة من الزمان يقول اشتريت، هل الانقطاع هذا إذا كان يشق ما لم يشغله ما لم يتشاقر بما يقطعه، وإنما فقط قد يكون حوار عن نفس البيع وطال بينهم بعد أن قال اشتريت منك، قال هنا يعني عرفا عرفا يكون انقطاع عرفا، لأن حالة المجلس كحالة العقد بدليل أنه يكفي به القبض بنية لما يشترط قبضه. يعني لو طال المجلس وهم يتحدثان سواء كان عن البيع أو عن التجارة، المهم أنهم فيما يتكلمون فيه ليس بعيد عما هم فيه، مثل لو أن أردنا أن نقبض بعضنا بعض تقابض مثل الذهب بالذهب، وكنا في المجلس قلت اشتريت وأعطيتك ما عندي وأنت تأخرت عني وإحنا في المجلس، ولو أطال يعني إطالة عرفية ثم أعطاه بعد ذلك لم يسلمه بنفس اللحظة، هذا التقابض لا يمنع لأنه وقع في المجلس نفسه، وإنما لما كان التقابض ما يمكن ما كان فيه تفرقة، لو كان فيه تفرقة يؤثر، لكنه ما فيه تفرقة ما دام لو أطال فإنه إطالة معروف بها بالعرف أنها ليس بكثيرة. يعني لأنهما إذا تشاقل بالانقطاع فقط عرض عنه بشبه رد، يعني لو كان انقطاع هنا لما يكون ما لم يتشاقل بما يقطعه، يعني لو أنهم تشاقل بشيء آخر، يعني إنسان تكلم بعتك واشتريت وإن شاء الله وبضاعة زينة والسلعة زينة والكلام حول نفس الكلام، جلسوا يمكن ربع ساعة يتكلمون ثم تمت قال ثاني قبلت بالشراء، هل هذا الانقطاع والانشقال مانع في قبول والإجاب؟ قال لا، ليس هذا بمانع بقبول الإجاب. ولو تأخرت كلمة القبول عن الإجاب فترة من الزمان عرفا أنها ليس بانشقال بشيء آخر، لكن لو خرجوا بكلام آخر أو خرج أحدهما بكلام آخر بعيد وصار الحوار بعيد عن البيع والشراء الذي هم فيه، هذا قد يؤثر. نعم. وبمعاطاة كعطني بهذا كذا فيعطيه ما يرضيه. نعم، البيع عندنا إما أن يكون بعت واشتريت قبول وإجاب، وإما أن يكون معاطاة، عطني خمس خبزات تعطي فلوس وخلاص، ما في قبول وإجاب وإنما بالعطاء، هذا عندنا جائز وهو مذهب، والظاهر كان أنه يعني واضح من ذلك جواز هذا الشيء. نعم. وشروط الرضا إلا من مكره بحق. من شروط البيع الرضا، يعني ما يكون بيع يقع إلا والإنسان راضي، راضي بأن يبيع ما عنده، لكنه إذا أكرهه الحاكم على البيع لأن عليه دين ومراضي يسدد، حينئذ لو أكرهه الحاكم وباع ما عنده لأجل أن يسدد ما عليه من الديون صح البيع. هنا قال لا بد من الرضا إلا من مكره بحق، الإكراه بحق أن يكرهه الحاكم على بيع ما عنده ليسدد ما عليه من الديون، فإن هذا الإكراه صحيح والبيع واقع. نعم. وكون عاقد جائز التصرف فلا يصح من صغير وسفيه بغير إذن وليه. كون العاقد جائز التصرف يعني المكلف الرشيد على الصحيح من المذهب، كذلك فلا يصح من صغير. أطلق هنا كلمة صغير، والمنصوص عليه في الإقناع في المقنع والإقناع والمنتهى الصغير المميز، فإنه يصح تصرفه بإذن، أما إذا كان تحت التمييز فلا يصح تصرفه أصلا. فكلمة هنا صغير كان لابد أن تقيد بالمميز، قال فلا يصح من صغير وسفيه بغير إذن وليه، لأنه الذي يصح فعله من الصغير المميز إذا أذن له الولي، أما الصغير غير مميز فإنه لا يصح منه التصرف. نعم. وكون مبيع مباح نفعه بلا حاجة، هذا الشرط الثالث، يكون المبيع مباح نفعه بلا حاجة. كون المبيع مباح نفعه بلا حاجة، هل لابد أن يكون في حاجة في البيع؟ قال وكون المبيع مباح، أول شيء يكون مباح، ما هو ممنوع نفعه بلا حاجة. قد يبيع إنسان أشياء يعني مثل بيع البغل عندنا والحمار، البغل هنا يجوز بيع البغل، قاعدة كل عين مملوكة، كل عين مملوكة يجوز اقتناؤها للانتفاع فيها في غير حالة الضرورة يجوز بيعها، كل عين مملوكة يجوز اقتناؤها للانتفاع بها في غير حالة الضرورة يجوز بيعها. يعني البغل، بغل عندنا والحمار ودود القز وبزره فيل وسباع بهائم، هذه أشياء كالبغل مثلا يجوز اقتناءها، هل يجوز بيعها؟ نعم يجوز بيعها، لو حتى لو لم يكن الانتفاع به منه. طبعا يخرج من ذلك الكلب لا يجوز، لهذا قال هنا وفيه وسباع بهائم وطير تصلح للصيد، هذه إذا تصلح للصيد الطيور الجوارح يجوز بيعها، وإلا كالفهد عندنا، أما إذا كان لا يصلح فيه للصيد فإنه لا يجوز بيع الجوارح، هذا قصدهم. كذا سباع الطير في أحد الروايتين عندنا، قال هنا لا كلب، كلب وحشرات وميتة وسرجين ودهن نجسين، هذه إذا كانت نجسة الدهن والسرجين فإنه لا يجوز بيعها ولا يجوز انتفاع بها، والكلب لا يجوز بيعها عندنا، هذا الأصل في المسألة أنه لا يجوز، هذا المذهب مطلقا لا يجوز بيع الكلب مطلقا عندنا. نعم. ويجوز استصباح بمتنجس في غير مسجد، يعني إذا شيء استصباح يعني توليع به أو تشقيل به المصباح لأجل إضاعة، لو كان الزيت نجس يجوز الاستفادة منه في هذا الباب، باب أننا نضيء به فيكون في وجه لا تعدى نجاسته، لابد أن يكون في شيء لا تعدى نجاسته وإلا لا يجوز إذا تعدد، يعني يشبه هذا الانتفاع بزيت متنجس أو سرجين ممكن بعد إضاءته، يشبه حاله حال ما ورد في بعض الأقوال عندنا في المذهب في موضوع الميتة، جلد الميتة لو وضعت ودبقت ثم استخدمت في أشياء يابسات فإننا يجوز عندنا الانتفاع منها في رواية، فكذلك هنا يجوز استصباح في زيت نجس في غير المسجد لأن خشية وصول النجاسة في المسجد. نعم. وحرم بيع مصحف ولا سحر لكافر. نعم، بيع المصحف يحرم عندنا، هو المذهب، لأنه أحمد يعني لم يرخص في بيع، لا أعلم في بيعه رخصة، ويقول أنه قول هذا ابن عمر وابن عباس وابي موسى، ويقول ولا نعلم لهم مخالف في عدم بيع المصحف، ولأنه يشتمل فيه كلام الله فيجنب بذلك من باب صيانة كلام الله عز وجل وحفظه أن لا يبذل وامتهان بالطريقة هذه، لأن ممنوع. وأما ولا يصبح ولا يصح بيع للكافر، ما بأولى، لأن ممنوع الاستدامة عليهم في ملكه أولى من أن يكون كذلك باب أنه يكره له أو لا يجوز له الشراء يعني. يباع مصحف على مثل ابن أحمد، على مذهب الثانية أنه يباع أنه جلد، ولهذا لا يجوز التكسب فيه، هم يتكسبون فيه ولا يجوز، وإنما إذا أرادوا إنما التكلفة، باعوا الورق، باعوا تكلفة الورق وتكلفة الجلد اللي عليه، أما لا يكون قصده بيع كلام الله عز وجل. وكون العاقل مالكا أو مأذونا، هذا الشرط الرابع، يعني كون العاقل مالكا للشيء أو مأذونا له، فلا يصح من فضولي. إذا اشترى بعين مال غيره أو باع من غير إذنه، يعني استعمل واستخدم مال الغير بغير إذن، فإنها عندنا في المذهب لا يجوز، لا يجوز هذا التصرف، فلا يصح من فضولي هذا الفعل. نعم. إلا إذا اشترى، فلا يصح من فضولي إلا إذا اشترى في ذمته. يعني إيش؟ يشتري في ذمته، أي لما جاء اشترى الفضولي ما حسب هذا المال الذي اشتراه مال غيره، وإنما جعله كدين عليه وتصرف فيه، فيكون حينئذ شراه في الذمة، فإن رضيه صاحب المال باعه عليه، ما اشتراه للرجل وإنما اشتراه بنفسه لنفسه، فإذا أخذ السيارة أعطاه 1000 دينار وقال روح اشتري لي بهائم إبل، راح شرى فيها سيارة، تصرف بالمال، إذا صرف فيها بالمال هذا تصرف باطل لا يصح، لكن لا، قال أنا شريتها دين، كأن المال هذا اعتبرته دين وتصرف فيه باب الدين عليه في الذمة، أروحك صاحبها إن عجبتها بعتها عليه، ما عجبتها فإنني أعطيه حقه وماله. نعم. إلا إذا اشترى في ذمته لمن لم يسمه فيصح له بالإجازة، وإن لا لزم المشتري. إيه، لزم المشتري يعني هنا أصبح عليه أن يدفع، إذا ما رضى صاحب المال الرأي الأساسي، ما رضى صاحب المال قال تصرفك أنا ما أذلتك، خلاص يتحملها المشتري ويكون ما تصرف فيه ويعطيه رجع له ماله. نعم. ولا يباع غير المساكن مما فتح عنها كأرض مصر والشام ونحوهما، بل تؤجر ولا رباع. نعم، هنا هذا المذهب منصوص عليه، وهو مبني على أن مكة تأتي الآن لا تؤجر، قال نحوها بل تؤجر ولا رباع مكة ولا تؤجر، هذا مبني على أن كل شيء يفتح عنوى، أي يفتح بقوة، أنه خلاص صار ملك الدولة، ملك لعموم المسلمين، فلا يجوز حينئذ بيع أراضيها وقفت في سبيل الله، ولا أن تؤجر خاصة مكة، قالوا هذا نص عليه. وقيل يجوز، اختار ذلك ابن قدامة وابن أخيه وشيخ سام تيمية، جوزوا بيعها فقط، وإذا جوزوا البيع أو الاستفادة كتؤجر، إنما يؤجر البنيان للأرض، المنافع الموجودة في الإجارة، المنافع الموجودة في البيع، لا لذات الأرض نفسها، وإنما على المنافع، مثل ما يسوون ربع له يبيعون الشاليهات، مثل ما يبيع يواخير، هو أصلا لا يسمح له البيع، أصلا الأرض دولة، وإنما حتى إذا ذهب هناك إيش يقول؟ أتنازلت، سوي تنازل حق اللي باعها له. هذه هي شنو عمل هذا؟ هذا باع البناء الذي بناه، باع البناء الذي بناه، باعه على الرجل الذي اشتراه منه. نعم نعم، باع انتفاع، أصلا ما باع انتفاعه هنا، يعني باع الأساس، لو باع انتفاع ما يجوز، لأنه هناك يكتبون عقد معه لا يجوز بيعها، فهو لابد يتحايل ويبيع شنو؟ البنيان. لازم يبيع يعرف هذا الشيء. فهذا يعني المفروض يعني لابد ينبه على المسألة هذه. فالذي يجوز بيع إنه بيع الانتفاع ما حصل به من منافع عليه. ولا رباع مكة ولا تؤجر ولا نقع بئر وكلا. نقع البئر هذا والكلا، يعني نقع البئر ما يباع، لأنه منبع البئر إيش يباع؟ لأن الناس مش يشتركون في الكلا وفي الماء، فلا يباع، إنما يباع الماء نفسه الذي إذا استخرج الماء قد يبيعه الإنسان بسبب شنو؟ تعبه، مثل ما كان الناس قديما يخرجونها من الآبار من بعيد ثم يأتون بها إلى المدن ويبيعون، يبيعون إيش؟ الماء، ما يبيعون البئر نفسه، نقع الماء أساس المنبع ما حد يبيعه. نعم، ما يبيع البئر، ما يملك هو، والماء ما يملك داخله، وإنما يملك خارج الماء، هذا قصده. نقع الماء لا ينبع، ما يباع أصلا، يباع الماء الذي يخرج استخرجه. ولا نبع بئر وكلا ونهوه قبل حوزه ويملكه، يعني إذا حازه دخل في حيزته، هذا مبني على أصل وهو الماء العد والمعادن الجارية والكلا النابت في أرضه، هل يملك بملك الأرض قبل حيازتها أم لا؟ المذهب لا يملك قبل حيازتها، بما يعني لو كان شراء الأرض وفيها بئر هذا ما في إشكال، تابع له، لكنه يروح الإنسان يبيع بئر حفره في أرض ليس له، الأراضي ما إحنا ذكر معانا هذا والمر معانا في موضوع، لو حفر بئرا في أرض لا يملكها، ولكن شنو يملك منافع صرخ إذا كان جديد 25 أو 50 متر يمين شمال لأجل أن ينتفع بها انتفاعا، ولا يمنع ابن السبيل المار الأخذ منها أصلا، لأنه ما ملك الأرض، لو ملك الأرض وحفر فيها البئر هذا ملكها، أما لو أحيا أرضا فحط فيها بئر فإنه ما ملك لحد الآن. وقدرة على تسليمه، هذا الشرط الخامس من شروط البيع، القدرة على التسليم أي تسليم المبيع، فلا يصح بيع الآبق. نعم، فلا يصح بيع آبق وشارق. وعندنا في المذهب سواء كان حتى على لو باع لا يبيع حتى على القادر على تحصيله، يعني كان المشتري قادر عليه، يعني يستطيع أن يعني يمسكه، ما يباع عندنا في المذهب، هذا المذهب. نعم، وطير بهواء، وان كان يعني اختيار ابن قدامه او الشارح او شيخ سالم تيميه، لو باع المغصوب على الغاصب، او على افضل لو باع المغصوب على من ياخذه من الغاصب، قالوا ما يجوز الا عند شيخ سالم تيميه وابن قدامه يرون اذا كان يستطيع الانسان تحصيله يجوز له البيع، يعني ابل شارده أنا ما أقدر أبيعها في المذهب لأني ما أملكها الآن، ما أستطيع أسلمها، لكن قالوا لمن يستطيع تحصيلها يعرف مكانها ممكن يمسكها ويا أراد يشتريها بيعها، ومن بيعها على قول الشيخ ابن تيمية والإمام ابن قدامة يجوز بيعها، مثل إنسان غصب سيارة من فلان وفلان جاء قال أنا أشتريها، قال أنا مخصوم من عندي شنو أبيع لك؟ قال أنا أقدر أخذها منه. يقول الإمام ابن قدامة يعني وشيخ سنتين يقول يباع له لأنه قادر على الحصول عليه. المذهب لا، ما يجوز فعله. وسمك بماء ومغصوب إلا لغاصبه أو قادم على أخذه منه. هذا ذكره المسألة. نعم. وكون مبيع معلومة برؤية أو وصف يكفي في سبب. هذه يعني بالمسألة هذه بس يعني قالوا طبعا غير المسألة الشارد في الإبل الشارد عندنا في المذهب ما يجوز بيعها. أما هل يباع لمن يصنع تحصيله؟ عند المذهب لا، لكن في باب الغصب يرون حتى في المذهب يصح ذلك، يصح أو قاد على أخذه منه يصح بيعه له. نعم. أما في الإبل لا. نعم. برؤية أو وصف يكفي في سنة فلا يباع حمل ببطن. نعم، هنا قال نعم أو الشرط السادس كون مبيع معلوم يعني برؤيته يكون هنا متعاقد يصح منه البيع بالرؤية إذا رآه البيع رؤية صحيحة وعرف أن السيارة شافها بعينه فيقول كون مبيع معلوم برؤية أول شيء أو وصف يعني أنت بتبيع إما إنسان يرى ما يريد أن يشتريه أو يوصف له وصفا لا يمكن الوقوع فيه بخلل أو لا يمكن الوقوع فيه باختلاف بينهما مثل الذي في السلم شروط السلم تأتينا وصف كامل للمبيع والسلم هو بيع شيء بالذمة أن يقدم ماله على أن يأتيه البضاعة فعلى حين هذا الذي لم يرى البضاعة ما رأى السلعة كيف اشتراها؟ اشتراها بالوصف الكامل التي لا يقع فيه خلاف أبدا فهذا يجوز إما لما أردت تشتري الشيء لابد تراه بعينك أو يوصف لك وصفا كاملا. نعم. فلا يباع حمل ببطن ولا بدن بظهر ولا مسك في فأرته ونحوه لأن هذه ليس معلومة وليس أراد يسلمها أصلا ما يمكن تموت. نعم. ولا نحو عبد من عبيده. نعم. وهنا لما يعني ذكر هذه حتى يبين المعلوم الشيء المعلوم لأن اللبن ما رآه فكيف يبيعه كيف من يشتري. نعم. ولا استثناءه إلا معينا وهنا قال لما قال ونحوه إيش يريد بها مثال كالنوى في التمر والصوف على الظهر نعم والفجل مستتر في الأرض ما إذا يبيع لما يطلع ويصح بيع حيوان دون رأسه وجلده وأطرافه ونحو عبد من عبيدي هذه في جهالة مجهول واحد منهم أي واحد فيهم ما عياني في غرر ولا استثناؤه إلا معينا يعني إيش يريد فلا يصح بعتك هؤلاء العبيد إلا واحد منهم فيهم الواحد لم يسمي في جهالة يحصل فيها هنا الجهالة من الغرر الذي يحصل وراءه ويصح إلا هذا لو أشار إليه هذا بعتك الإبل كلها إلا هذه هذا إشارة صحيح نهى عن الثنيا إلا أن تعلم نعم ويصح بيع حيوان دون رأسه وجلده وأطرافه لا استثناء شحمه أو حمله فيما سبق لما قلنا نقع البئر يعني الماء الذي يمكث في البئر طويل هو النقع السمى نعم هذا لا يباع ويصح بيع الحيوان دون رأسه وجلده وأطرافه استثناء شحمه أو حمله إذا حدد الاستثناء صح ويصح بيع باقي النار في المشريب لا استثناء الشحم والحمل هذا ما يصح لأنه الشحم ما يدري كميته كم والحمل ما يدري هل يطلع أو ما يخرج ما يسلم عن ذلك بيع الحبل الحبلة حبل الحبلة هذا نهى ويصح بيع البقلاء في قشره في أشياء تكون داخل السبال مثل الجوز تنبع هذا طبيعة بيعها هكذا الصح بيع البقلاء في قشرها بقلاء باجلة نعم يسمونها باجلة أنتم لأنك شو تأكل الداخل وحب مشتد في سنبله والحب مشتد في سنبله الذي يباع في أكمامه فإنه يجوز بيعه على حاله لأن صفة بيعه هكذا لأن الحال تدعو إلى بيعه بهذه الصفة لو قشر ممكن يفسد ممكن يفسد إذا قشر فلهذا ما يباع إلا بها الصفة وفي خروجه ومن أكمامه يؤدي إلى الفساد نعم وكم ثمن معلومة هذا الثامن الشرط الثامن السابع قال لابد أن يكون الثمن معلوم كما المثمن معلوم ما يصير يقول والله اشتريت منك بألف شنو الألف لابد أن تحدد الألف فإن باعه نعم فإن باعه برقم أو بما ينقطع به السعر هنا بيع الرقم عليها رقم 50 500 600 أو بما ينقطع به السعر يعني كأنهم يسومون فيما بينهم أو والأخير اللي يوقف عنده صار عليه البيعة أو بألف ذهبا وفضة لم يصح يعني ما تصح لأنه حدد ما حدد حد اثنين من العملتين ماذا أقول له ألف دينار وألف ريال لأن كل ألف لها مقام هل ألف الدينار يساوي ألف ريال صحيح كلهم آلاف لكنها بالقيمة الشرائية غير متساوية كذلك هنا الذهب والفضة في القيمة الشرائية غير متساوية نعم سيأتيك الآن كلام إلى هنا قال لم تصح نعم نقف عندها لأن مقدار كل واحد منهما ألف مجهول وفيه قرض فيدخل في عموم بيع قرض هذا ما اختاره طبعا المذهب وإن كان يعني عند بعض الأصحاب اختلف فإن باعه برقمه هذا البيع بالرقم قال للجهالة فيه أي ثمنه مكتوب عليه مثل موجود عندكم هذا مكتوب عليه ولم يعلمه ولم يصح البيع إذا أحيانا في الجمعية مو بالرقم تروح تستأخذه مرات مو مكتوب عليه على المذهب ما يصير لأنك تحية تروح عند البائع تتفاجأ بسعره على المذهب هذا الحمد لله أنه في قول ثاني في المذهب ويصح بيع الثوب ونحوه كل ذراع بدرهم وإلا يعني في حرج وعنه يعني إمام أحمد يصح واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية نعم ويصح بيع الثوب ونحوه كل ذراع بدرهم لا منه كذلك نعم يصح بيع الثوب ونحوه شيء نحو ماذا يعني انباعه صبرة صبرة اللي فيها سلة يلة ما تبيعون الآن الروبيان ينباع بالباسكيت أو السلة يسمونها نفس الطريقة قال ويصح بيع الثوب ونحوه كل ذراع بدرهم كم يطلع لك عاد الثوب في 10 أذرع 20 ذراع ما أدري بعتك على كل ذراع بدرهم قلت اشتريت يلا خلينا نقيس قست ذراع ذراعين 3 4 5 6 10 انت راضي طيب صح البيع هنا صورة المسألة أي كل ذراع من الثوب بدرهم كل ذراع من الثوب بدرهم لأن المبيع معلوم ومشاهد أما إذا قال من الثوب كل ذراع بدرهم من الثوب أي من بعض الثوب بعض من بعضية كل ذراع بدرهم قال التبعيض هنا لا يصح فيه جهالة وهذه مسألة لها الفرق بين الصورتين أنه في الأولى وقع البيع على الجميع وقع البيع على الجميع على كل ذراع بدرهم، والمعرفة في الثمن معروفة والمبيع معلوم. الحالة الصورة الثانية لا، قال من التبعير، أي فلو أخذ ثلاثة أذرع أو ثلاث أمتار وقال له بس، ما يصير هنا، لأن فيه يعني قال له، لأنه قال له قال كل ذراع بدرهم ما في إشكال، لا منه كذلك، أي لا من بعض الثوب بدرهم، لأنه إيش والآن ببيع شيء كثير. قال في السورة الثانية أي من التبعير، فلو أخذ ثلاث أذرع أو أمتار من عشرة لم تلزمه بأكثر، قال خلاص هو ببيع أصلا أكثر من كذي، فلا يدرى كم يأخذ من الثوب لعدم معرفته كم سيشتري منه، لعدم المعلومية كم سيشتري منه، فيه جهالة، فيه إن الأمر في جهالة في البيع، فلهذا منعوه. الأصل قال هنا ويصح بيع الثوب نحو كل ذراع طاقة، كل ذراع بمقابل هكذا، لا من الثوب بدرهم، لا من الثوب بدرهم، كم يحتاج ما أدري والله، يمكن يحتاج يشتري واحدة أو ثنتين، لأن في الأولى معلوم ومشاهد، في الثانية مجهول لا يدري كم يكون الشراء الذي سيقع عليه الثوب، لهذا منعوه عندنا الأصحاب. ومن باع معلوما ومجهولا لا صفة، خاصة إذا قال بعتك الثوب كله كل ذراع بدرهم، أما إذا قال من فقد يأخذ الكثير والقليل، فلجهالة البيع لا يمكن أن يشتري الإنسان. نعم. ومن باع معلوما ومجهولا صفقة صح في المعلوم بقسط ما لم يتعذر علم المجهول. نعم، تجهيل قيمته، إذا تجهل قيمته مشكلة، يتعذر علمه فلا مطمع في معرفته، لأن المجهول لا يصح بيعه لجهالته. وهذا أحيانا قد يكون الشيء يباع ومعه شيء آخر، يعني إن لم يتعذر علم المجهول لا بأس، لكنه إن تعذر هنا يقع المشكلة، قد يبيع الشيء شيئين مع بعض في آن واحد، واحد يعلم كم يسوى والثاني لا يعلم، إذا ما يعلم مشكلة، يصح بس فقط بالمعلوم ولا يصح في المجهول. فيطور فيهما إن لم يبين ثمن، أما إذا لم يستطع أن نعرف كم قيمة المجهول مشكلة، حينئذ يحصل المشكلة في الجميع، يعني باع مثلا أكياس فيها رز وأكياس فيها شعير وأكياس فيها شيء من مواد غذائية، لما جينا أعطاء الدينار ما استطعنا نقسم على المجهول، صعب علينا كم تسوى، ما عرفنا كم تسوى، هنا تبطل البيعة كلها. لكن لو عرفنا، عرفنا كم يسوى الأرز، كم يسوى الشعير، كم يسوى ذاك، انتهى الأمر، صح في البيعة. وإن باع مشاع بينه وبين غيره أو عبده وعبد غيره مثلا بلا إذنه أو حرا أو خلا وخمرا صح في ملكه بقسطه ولمشتري الخيار. نعم، هنا يصح في الشيء الذي يصح في ملكه، لأن الصفقة كانت واحدة صحيح، لكن ممكن انفرادها، عبده وعبد غيره ممكن انفرادهم، سيارته سيارة غيره ممكن انفرادهم، وممكن أن نقسط نعرف كم تسوى سيارتك وسيارة غيرك، هذا يصح البيع فيها، ويصح في بيع سيارتك ويصح في بيع سيارتك، إلا إذا كنت وكلت على ذلك، هذه مسألة أخرى. وللمشتري الخيار حينئذ بين استمرار في البيعة إذا يمكن لم يكن عالما بالعملية هذه، إذا كان عالما أن هذه بيع الشيء ملك له والشيء الثاني غير ملك له، حينئذ على دخل في رضا. أما إذا كان لا يعلم فإنه له الخيار، إما أن يوافق وإما لا يوافق. نعم. قال رحمه الله فصل: وأصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. يعني بعد ندائها الثاني هو الحكم الذي يترتب عليه عندما يركب الخطيب إلى الجمعة. نعم. ويصح النكاح وسلاح. بس قال نداء الثاني إلا لحاجة. إيش يقصد؟ كان يقول ما يبيع بس استثنى الحاجة، مثل ثوب خيطة حق صلاته، ما عنده ثوب، ما يريد ماء حتى يغتسل منه، وقد أدى أذان الثاني والخطيب يخطب، هل يجوز يشتري ماء؟ نعم يشتري، لأنه عليه جنابة يغتسل أو بيتوضأ، هذا يجوز. ما عنده ثوب يلبسه، أراد يشتري ثوب، نعم يصح إلا للحاجة، مثل مضطر إلى الطعام. نعم. ويصح النكاح وسائر العقود متى؟ وقت نداء الجمعة، إنما فقط قصة البيع الآية وذر البيع، قال ذر البيع فيجب ترك البيع، ما قالت العقود الثانية، عقود الثانية تامة. اليوم ممكن إنسان يشتري والخطيب يخطب الجمعة؟ نعم. اليوم بالأجهزة الإلكترونية البيع والشراء ممكن يكون قاعد داخل المسجد والخطيب يخطب ويبيع ويشتري، طق دق مويه خلاص باع، هذا بيع حرام لا يجوز. احيانا داخل والخطيب يخطب وعند الباع المسجد باع يبيع عسل، قال انا خليني اشتري قبل بعدين خبي ما حصلت، لا يجوز هذا البيع، باطل، لا يصح العقد اصلا، عقد انه باطل. ولا يصح بيع زبيب ونحوه لمتخذه خمرا، يعني نظر إلى المقاصد، هذا هو تطبيق عملي إلى علم المقاصد، إن كان قصده حرام لا يجوز أن تبيعه، مع أن بيعك صحيح أن تبيع فين وعنب، لكنه لمتخذه خمرا لا يجوز بيع له، لأنه فيه إعانة على الباطل والحرام هكذا. ولا سلاح في الفتنة. نعم. ولا سلاح في الفتنة، هذا المذهب ونقله الجماعة عندنا. وعبد المسلم لكافر لا يجوز بيعه إلا بشرط أن يعتق عليه، ما يجوز، يجعل الله عن ويجعل الله عن المؤمن على الكافرين سبيلا. نعم. وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه ولا تكفي كتابته، ويجعل الله الكافرين على المؤمن سبيلا، ما جعل الله عز وجل الكافر على المؤمن أبدا، هذا اللي بنعوه لهذا الأمر عندنا في المذهب، لا يجوز بيع المسلم للكافر لأنه سيكون ممتهن مذلول، فلا يجوز بيع له. نعم. وإن أسلم في يده نعم. يعتق عليه قصر بلاد المسلمة، أي نعم هذا معروف، يجوز بيع للكافر ما يعتق عليه إلا أن يكون ما يعتق عليه فيصح في إحدى الروايتين عندنا. نعم. وهي المذهب. وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه، بل أنه حتى لو كان الكافر يملكه من الأساس ملك مسلم، فإنه إذا عفوا ملك كافر مثله ثم أسلم حتى نجبره أنه يبيعه خلاص، ولا تكفي كتابته. نعم. أما الكتابة لا، لا بد يكون يزيل عنه يعتق إذا شراه لمن يعتق عليه أو إذا أسلم. وإن جمع بين بيع وغيره بعقد صح إلا الكتابة، يعني إيش هنا؟ إن جمع مع بيع إجارة أو جمع مع بيع صرف بعوض، يعني بيع وعقد ثاني، لابد أن يكون الثمن من غير جنسه مع البيع، يعني يكون هنا جمع ما بين بيع ونكاح بعوض، كبعتك عبدي وزوجتك، ونعم كبعتك عبدي وزوجتك، نعم بألف مثلا، الاختلاف بين العقدين هنا ويقسط الثمن يصح، يعني لو قال بعتك عبدي وزوجتك بنتي على 2000 دينار ممكن نعرف كم يسوى العبد، خلاص يصح العبد هذا، لا عقد كتابة. قال وإن جمع بين بيع وغيره من العقود بعقد صحة، أي يصح 2000 دينار بعتك السيارة وأجرتك الدار، يصح هذا يعني عقدين صح عقدين وكل منهما معروف الثمن عليه يصح، إلا استثنوا في حالة واحدة، لو قال لعبده عبد نفسه قال في صفقة واحدة أن تكون بعتك عبدي وكاتبتك 100، بعتك عبدي وكاتبتك 100 لا يصح، لأنه بالحالة هذه باع مال السيد إلى ماله، باع السيد ماله إلى ماله، المملوك ولو كاتبه السيد ما يعتبر تملكه تملك مستقل، صحيح هو كاتبه وخلاه يروح يتاجر، لكن لو عجز أن يدفع له المطلوب يصبح هو مملوك، يرجع مرة ثانية مملوك مرة ثانية له، وإنما جعل له حق التصرف في مال في البيع والشراء لأجل أن يكون حر، لكن لا يجوز للسيد أن يبيع لمملوكه الذي كاتبه يبيع له شيء، لأنه كأنه باع لماله جزءا من ماله. نعم. نعم. إذا ما صار حر يرجع لك هو وماله. العبد مملوك ولو عليه درهم. ويحرم بيع على بيع مسلم وشراء على شراء وسوم على سومه بعد صريح اللقاء. إيه وهذا يعني واضح في هذا المسألة. نعم. ومن باع ربويا لم يجوز أن يعتاد. ولهذا عندنا يقول يتصور هذه المسألتين في حال الخيار المجلس أو خيار الشرط، ويحرم بيع على بيع مسلم أو شراء على شراء وسوم على سوم بعد الصريح الرضا. نعم. ومن باع ربويا لم يجز أن يعتاض عن ثمنه قبل قبضه ما لا يباع به نسيئة. هذه المسألة يعني إذا باع بر مثلا 100 دينار مؤجل إلى سنة، فحين حل الأجل جاء المشتري قال ليس عندي سداد أعطيك 100 درهم بعطيك تمر، قال لا يباع التمر بالبر نسيئة، العبارة قال من باع ربويا لم يجز أن يعتاض عن ثمنه قبل قبضه ما لم يباع به نسيئة، يعني التمر بالتمر طبعا ما يجوز، التمر بالبر لا يجوز، يجوز تفاضل لكن لا يجوز النساء فيه، يجيع سيأتيك بالباب الجاي يبيع تمر ببر، يجوز زيادة هذا 10 كيلوات ب100 كيلو ما في مشكلة، لكن لا بد من التقابض. طيب بعت فلان تمرا بمقابل مال، لما جاء وقت السداد قال ما عندي مال أبعطيك مكانه بر، نقول ما يجوز، ما يجوز، هذا قصده. ومن باع ربويا لم يجوز أن يعتاض عن ثمنه قبل قبضه ما لا يباع به نسيئة، وكذا شراءه. نعم. نعم. وكذا شراءه ما باعه بدون ثمنه قبل قبضه نقلا وعكسا. نعم، أن يبيعه شيء إذا باعه مثلا قال هنا كذا شراءه ما باعه بدون ثمنه قبل قبضه نقدا، وعكسه أن يبيعه شيء نقدا بثمن ثم يشتريه منه مؤجلا أكثر منه، يعني هذه ما يتعلق في باب العينة، أن يبيع باع تمر 1000 دينار ما عنده فلوس تسدد، قال أعطيك مؤجل، قال خلاص أنا أشتري منك 900، يعطيه 900 ويأخذ التمر ويصبح ذاك مدين 1000، هذا بيع العينة لا يجوز. ويصح بغير جنسه، أي جنس إذا باعه بالنقود مثلا، لا يعني الآن ما أنا قلت لكم القصة باع تمر ب100 دينار جاء قلنا إذا أراد أن يبيع جاء يوم السداد قال ما عندي بعطيك بر، قلنا ما يجوز، لكن قاعد بعطيك سيارة مقابلة يجوز، لأن هذا يجوز فيها التداين، يجوز مو من الربويات، يصح بغير جنسه. نعم. وبعد قوله نعم أي هذه قضاء غير، بس ما يدخل فيها الربا، الدخول فيها الربا ما يجوز. نعم. وبعد قبض ثمنه أو تغير صفته ومن غير مشتريه وإن اشتراه أبوه أو ابنه جاز. نعم. قال هنا وبعد قبض ثمنه أو تغير صفته، أي يعني إذا قبض ثمن وتغيرت الصفة، يعني مثلا باع زيتون سواه زيت ومن غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جازة، لأن هنا خلاص تغيرت الصفة الاسم الذي كانت عليه في الأول، وحتى تغيرت المادة الأولى، فحينئذ الحكم يتغير في هذه. يعني التمر لو أخذه وسواه بعدين كما الآن مثلا الكاكاو، كاكاو تمر، تغيرت حكمه من تمر إلى شيء آخر، يجوز البيع والشراء هنا، ما في إشكال فيه. نعم.